يعني علامة من علامات قيام الساعة. فمن أشراط الساعة نزول المسيح، وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها، فيكون نزوله من أشراط الساعة، وهذا بنص القرآن العظيم. أما السنة فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. الذي ينكر نزول المسيح يعتبر كافر، لأنه خالف ما دل عليه القرآن وتواترت به السنة وأجمع عليه المسلمون من نزول المسيح في آخر الزمان. فهناك أنكر هذا، مثل شخص قاله أبو عبيد ورد عليه العلماء ودحضوا شبهاته الحمد لله. من ذلك ما رد به الشيخ محمود الثويجري رحمه الله في كتاب إسحاق الجماعة في أشراط الساعة، رد على هذه الفكرة ورد على أبو عبيد بالذات وفند أقواله الحمد لله، وغيره رد عليه. نعم. والغالب أن الذين ينكرون نزول المسيح إنما هم من العقلانيين. العقلانيون لا يؤمنون بكثير من السنة، ويقولون ولو صحت لا نؤمن بها، ما دام خالف العقل نحن لا. يقول واحد منهم توفي والله المستعان، يقول أنا لست على استعداد لإلغاء عقلي من أجل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا والعياذ بالله. نعم. ذكر عنه الأخ يعني التمثيل للذين اقتحموا علم الحديث وجعلوا أنفسهم في مصاف الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، صاروا يصححون. من العجائب أن أكثرهم دراسته إما فيزياء وإما طب وإما زراعة وإما هندسة، وصار محدثا بين يوم وليلة عشية وضحاها، ودراسته كلها دراسة نظرية يعني دنيوية، لا تمثل العلم الشرعي بصلة، إنما هي إما زراعة وإلا طب ولا هندسة ولا فيزياء ولا ما أشبه ذلك. هل هو هذا من العجائب والغرائب؟ نعم. وبيت الشيخ ما أحدث عن القوم إن أقبل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، لأنه سوف يجلس ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام نبي رسول، لكن في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت الأمة على سبيل الإطلاق، المراد بها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا الرسول وبعث إليهم وآمنوا به. وأفضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، خلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. أما عيسى عليه السلام فتبعيته تبعية خاصة، يعني تبعية عامة، تبعية خاصة، فهو من أتباع الرسول من حيث أنه في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه من الأمة، من أمة محمد. عيسى نبي مستقل. نعم. ما كل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلينا ويحفظ ويروى، يكون هناك تفاسير لم تبلغنا لم ترد إلينا. وعلى كل حال الرسول ما وضع تفسير للقرآن عام، وإنما فسر بعض الآيات أو بعض المجملات أو بعض الأشياء، ولم يضع تفسيرا عاما للقرآن كله من أوله

وصار يقرأ فيها وينقل منها، هذا ناقل ليس هو بالحافظ، ناقل أو بعبارة أخرى نقول قاري يقرأ الكتب، لا هو محدث ولا هو بحافظ. الحافظ مثل ابن حجر، مثل البخاري، مثل الإمام أحمد، هؤلاء هم الحفاظ، مثل ابن معين، ابن المبارك، هؤلاء هم حفاظ الحديث وأشباههم من الأئمة. أما هؤلاء المساكين فإنهم مجرد قرأوا في الكتب ويقرأوا وقد لا يفهمون المعنى أيضا، المشكلة أنهم ما يفهمون كثير من المعاني ولا المقاصد، لأنهم لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يأتوا الأمر من بابه، وإنما هجموا على هذه الكتب وصاروا ينقلون منها هذا صحيح ولا ضعيف ولا، على هذه مشكلة جدا عظيمة. وكما ذكرت لكم لو سألت عن تخصص وقال أنا طبيب أو أنا مهندس أو أنا في فيزياء تخصصي فيزياء أو أنا خريج جامعة أكسفورد أو ما أشبه ذلك أو جامعة السربون، هؤلاء محدثون بالله عليكم، هؤلاء حفاظ، اتقوا الله في دينكم. الشيخ ابن يقول ان موسى عليه السلام كلمه الله تعالى ومن ذلك هو ان يرى بان ذلك الدلاله لانه لا محل لها الوجه. هذا كلام باطل ولو قاله العز بن عبد السلام، العز يغلط ويظل العز، العز لا يثبت كثير من الصفات لانه اشعري، كيف يثبت الرؤيه؟ ما أظن الأشاعرة يقولون إن الله يرى لا في جهة، ينفون الجهة ويقولون يرى لا في جهة، وابن عبد السلام أشعري لا يعول على كلامه في هذا الأمر العظيم. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما ما قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا الا ليله الدنيا يقع الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فارضي من يستغفرني فاغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر خلاف ما يقتل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من جنود عباده وقرب ديره ينظر إليكم أجلين قليلين فيظل يضحك يعلم أن مرشة القرية حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه سيأتي بنماذج من السنة في إثبات الصفات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أتى قبل ذلك بآيات من القرآن. ومن هذه الأحاديث حديث النزول، وهو حديث مشهور عند أهل العلم ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه

سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، رب لله، توسل إلى الله بربوبيته الذي